فيما بعد. فانتهينا يوم أمس كلام على أسباب الميراث، قلنا أن الأسباب متفق عليها كما جاء في النظم ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. وأما الرابع فهو محل خلاف بين أهل العلم، والذي هو محل خلاف بيت المال وأيضا ذو الأرحام. فعند الحنابلة والأحناف ذو الأرحام يرثون، وعند المالكية والشافعية لا يرثون، لكن متأخرو المالكية يرون أن ذوي الأرحام يرثون. وأيضا من المختلف فيه، أي من أسباب مختلف فيها في الميراث، هو بيت المال. فعند المالكية يرث بيت المال على الإطلاق سواء كان قائم عليه عدلا أم لا، وعند الشافعية لا يرث إلا إذا انتظم بأن يتولاه إمام عدل. نعم. وأما الأحناف والحنابلة فلا يرث عندهم بيت المال مطلقا. نعم. قبل أن نذكر موانع الإرث، أعيد الكلام على شروط الإرث، وهي ثلاثة كما ذكرت: تحقق حياة موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بسبب الميراث. أما موت المورث فقلنا إما أن يثبت ذلك قطعا بأن يشاهد قد مات، أو بأن يكون ذلك حكما أو تقديرا، ويدخل في ذلك حكم المفقود، وأيضا من يشهد عليه بأنه مات. فإذا شهد عند القاضي شهد عدلان بوفاة من ذكر وفاته حكم بذلك. وأما المفقود فأيضا يحكم عليه بالوفاة على خلاف بينهم في ضابط ذلك. فمنهم من يقول أنه بعد فقده ينتظر 4 سنوات، فإن ظهر وإلا حكم عليه بالموت. والانتظار 4 سنوات هذا قول عمر بن الخطاب ثابت عنه، وبه قال المالكية أو قال الإمام مالك في قوله. وبعض العلماء يقول ينتظر إلى أن يبلغ معترك عمر هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الترمذي: معترك أمتي بين 60 و70، أعمار أمتي بين 60 و70. فينتظر بها به هذا المفقود إلى أن يدرك 60 أو 70، فإذا مر عليه مثل هذا حكم عليه بالفقد. وبعض العلماء يفرق بين الحال الذي يفقد فيه، فإن خرج مسافرا في طريق آمنة لا تبعد الحكم عليه يتغير، بين أن يخرج في الحرب، إن خرج في طريق آمن غير ما لو خرج في طريق غير آمن كالبحر ونحو ذلك، فيفرقون بين هذه الحالات. ومنهم من يقول الأمر في ذلك يرجع إلى الحاكم، فحكمه وقضاؤه هو الفصل في هذه الحالة وهذا هو يعني خلاف أهل العلم في ذلك. نعم. وكذلك ممن يحكم عليه بالموت الجنين الذي يخرج من بطن أمه ميتا باعتداء عليه، لا بد أن تقدر له حياته ثم وفاته، ثم ماذا؟ وفاته، فيقدر أنه حين تعرض له بضرب أو نحو ذلك يعني يقدر أنه حي ثم يموت، ثم يقال أنه مات لأنه يعني بتقدير حياته قد يكون له حظ من المال ثم يموت بعد ذلك فتقسم تركته، فتقسم ماذا؟ تركته. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تحقق حياة الوالي عند موت مورثه، عند ماذا؟ موت مورثه، فلا بد من تحقق حياته وأن يكون حيا بأن يشاهد أو يحكم له بذلك أو يقدر، أو يقدر. ومن ذلك أيضا الجنين إذا ولد ثم مات فهل يرث أو لا يرث؟ إن خرج حيا بأن يستهل، بأن ماذا؟ يستهل صارخا أو يحدث أي حركة مما تدل على أنه كان خرج حيا فنورثه، أما إن خرج ميتا فلا يرث، فلا يرث. يعني كالحالة السابقة، الحالة السابقة إذا ولد ثم مات، إذا ولد ثم مات فيمكن بعد أن ولد الجنين ولد فمات أحد من له به على نسبة فيكون قد ورثه له حظ، ثم بعد ذلك يموت الجنين فيترك تركة يرثه من يرثه من قرابته. أما هنا أن يرث الجنين لا بد أن يقدر أو أن تكون فيه أمارة وعلامة على أنه خرج حيا، وفي الحديث إذا استهل صارخا ورث، يعني أن يخرج ويحدث حركة تدل على أنه ولد ماذا؟ حيا ولم يولد ميتا، ولم ماذا؟ يولد ميتا. هذا أما إذا صرخ فهذا محل اتفاق، أما إذا أحدث حدثا آخر كأن يتحرك أو يغمض عينيه ثم يفتحهما أو أن يعني يحدث حركة أخرى فهذا بعض أهل العلم يراه أنه دليل على الحياة، وبعضهم يرى أنه ليس دليلا على ماذا؟ على الحياة. وأما الشرط الثالث فهو إدراك ماذا؟ إدراك سبب الإرث، جهة الإرث التي هي النكاح أو الولاء أو ماذا؟ أو النسب، أو ماذا؟ النسب. وهذه لا بد من إثباتها، هذه ماذا؟ لا بد من إثباتها. وقد ذكرنا أن يكون عقد الزواج يعني عقد صحيح، وأيضا الولاء ثابت، وأيضا القرابة لا بد أن يكون نسبتها ثابتة، القرابة ثابتة من بنوة أو أبوة أو عمومة أو أخوة أو أبناء هذا أو أبناء هذا، فلا بد من ذلك ليعلم سبب الميراث. نعم. قال بعد ذلك باب موانع الإرث. الباب ذكرناه يوم أمس، قلنا محل الدخول، وصار يطرق على جملة من المسائل تجتمع في أصل واحد وفيها مباحث. والموانع جمع مانع، والمانع في اللغة هو الحاجز، هو الحاجز الذي يحجز بين أمرين. والمراد بالمانع في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هذا هو المانع. هذا هو ماذا؟ المانع. يعني الحيض إذا وجد في المرأة فلا تصلي، يلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع عدم الحكم، يلزم من وجود الحيض في المرأة أنها لا تصلي، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذا لم تكن المرأة حائضا لا يلزم بالضرورة أن تكون تصلي، لأنه قد تكون صلت فرضها الذي صلته. فهذا هو المراد بالمانع. قال: ويمنع الشخص عن الميراث واحدة من علل ثلاث. ويمنع الشخص يحجبه يحجزه يفوت عليه الميراث واحدة من علل، جمع علة، من علل جمع علة، والعلة تطلق على المرض وتطلق على إعادة الشيء، وتطلق العلة على السبب. نعم، وتطلق على الشيء والأمر. فواحدة من علة ثلاث، يعني واحد من هذه الأوصاف أو هذه الأمور. فالعلة تطلق على الوصف، فإذا قام ب الوارث وصف من هذه الأوصاف الثلاثة التي سيأتي ذكرها منع من الميراث. وهذا المانع هو مانع حرمان، ويسمى حجب حرمان، ويسمى الحجب بالوصف. فهو مانع من الميراث، وهو مانع حرمان، وهو حجب حرمان، وهو أيضا حجب بالوصف، وهو حجب بالوصف. قال: رق. قال: رق. والرق هو العبودية في اللغة، الرق العبودية في اللغة. وفي الاصطلاح هو عجز حكمي يقوم بالإنسان، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. سببه ماذا؟ الكفر. فالرق في الإسلام ضيق، بابه ضيق، ليس كما كان عليه أو كانت عليه الأمم من قبل. الأمم من قبل كانوا يسترقون الناس ظلما وعدوانا، يقرضه مال إذا لم يرده قال ابنتك تصير أمة عنده، أو ابنه أو أبوه أو زوجته أو هو نفسه، يتغلب عليه يصيره عبدا. وهكذا في الإسلام بابه ضيق. فالرق هو عجز حكمي. إيش معنى عجز حكمي؟ يعني هذا الشخص يقوم به وصف يصيره عاجزا حكما، فيصير هذا الرقيق لا يملك ولا يقوم بشيء إلا بأمر سيده، وقيامه بأشياء لا بد من إذن سيده، فهو عجز حكمي. ما هو سببه؟ سببه الكفر. وقد رغب الإسلام في العتق من أبواب كثيرة كما مر معنا في شرح الرسالة. فالرقيق لا يرث، الرقيق لا يرث، لا يرث، نعم، أحد، لا يرث أحدا ولو قامت به أسباب الميراث من زوجية أو نسب. وأما الولاء فهو لا يملك أن يعتق كما هو ماذا؟ معلوم، كما هو معلوم. وهذا الرقيق أو الرق وصف يمنع الشخص من الميراث، سواء كان هذا الرق كاملا، العبد القن أي أنه عبد كليا، أو كان مدبرا، يعني أن يقال أنت حر على دبر، أو أنت مدبر يعني إذا مات سيده صار حرا، أو أن يعلق عتقه على وصف أو شرط أو وصية، أو أن يكاتب كأن يعطيه مال على أن يتحرر، يعطيه قسط ثم قسط ثم قسط قبل أن يتم الأقساط يموت سيده، فهذا لا يبقى رقيقا. أو أن يكون مبعضا، يعني منه جانب حر ومنه جانب رقيق، فهذا أيضا لا يرث. وبعض العلماء يقول يرث بالجانب الحر ولا يرث بالقسط الذي هو فيه رقيق. فهذا السبب الأول، فهذا ماذا؟ السبب الأول أو المانع الأول رق وقتل. القتل مانع، القتل مانع للحديث الصحيح القاتل لا يلي، لا ليس للقاتل من الميراث شيئا. نعم، فالقاتل لا يلد، القاتل لا يلد. لكن أي نوع من القتل الذي لا يلد به؟ لأن هناك قتل عمد عدوان، وهناك قتل عمد وليس بعدوان، وهناك قتل عدوان وليس عمدا. نعم، وهناك قتل بواسطة وبسبب، فأي نوع؟ وهناك قتل الخطأ وشبه العمد كذلك الذي سبق، فأي قتل يمنع الشخص من الميراث؟ فعند المالكية الذي يقتل متعمدا وعدوانا لا يرث، لا من مال المقتول ولا من ديته. ومن قتل خطأ ورث من الدية، من ورث من المال ولا يرث من الدية. هذا عند المالكية. عند الأحناف كل قتل يوجب الكفارة يمنع من الإرث، القتل عمد عدوان يمنع من الإرث، القتل الخطأ كفارة يمنع من الإرث. أما إذا قتله من باب القصاص، قال فلان عليه حد يقتل لأنه قتل، فجيء بشخص وقتله طبق عليه الحد وكانت له به قرابة، هذا لا يلزمه كفارة، فعند الحنفية هذا يلزم. فضابط القتل، القتل عند الحنفية ما أوجب الكفارة، ما أوجب الكفارة. أما ما لا يوجب الكفارة فلا يمنع الميراث. أما عند الشافعية فكل قتل أو كل من له مد دخل في القتل لا يرث، كل من له دخل في القتل لا يرث. كل من تسبب في القتل فلا يعتبر ممن يرث، لأنه تسبب سواء باشر أو لم يباشر، سواء باشر أو لم يباشر، فيعتبر ماذا؟ وصف مانع له من الميراث. وبالتالي إذا قضى عليه بالموت، إذا قضى عليه بالموت كان قاضيا فحكم عليه بالموت، يرث عند الشافعية ولا لا يرث؟ لا يرث. لكن إذا أفتى يرث، لأن الفتوى حكم والقضاء إلزام. أما عند الحنابلة فكل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة يمنع الميراث، إذا كان مضمونا بقصاص أي يترتب عليه قصاص أو تترتب عليه دية أو تترتب عليه كفارة، فهذا يمنع من الميراث. والأقرب أن القتل الذي يمنع هو القتل العمد العدوان لما فيه من تهمة، من التهمة القائمة بأنه يريد أن يتعجل الميراث. رق وقتل واختلاف دين، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا الكافر المسلم. كافر توفي وترك ابنا مسلما وعما كافرا، الابن المسلم لا يرث. مات مسلم وترك ابنا كافرا واخا مسلما، ورث الاخ ولا يرث الابن لانه كافر. فلا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. اما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا بالاجماع وبالاتفاق. اما هل يرث المسلم الكافر فهذا في قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض اهل العلم وهو قول ضعيف، فقالوا المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والصواب أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. نعم. طيب، إذا اختلف دين الكافر، من هو الكافر غير المسلم؟ كافر، وهم أصناف: الكتابي نصراني يهودي، والمجوس، والوثني، والوثني، وزيد الآن الملاحدة الذين لا يعترفون لا بدين ولا بشيء. هؤلاء كلهم كفار في شريعة الإسلام. طيب، القاعدة أن الكفر ملة واحدة، هل يتوارثون ولا لا؟ توفي نصراني وترك مجوس ابن المجوسية، يرث أو لا يرث؟ توفي يهودي وترك ابن نصرانية، أو النصراني مات وترك ابنا قد تهود صار يهوديا، أو زوجة يهودية، فهل يرث هذا من ذاك أو لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، فكل ملة ترث من ملتها. قد يقول قائل: وما دخلنا نحن في هذا؟ دخلنا إذا كان تحت إمرأتنا، إذا كان تحت إمرأتنا في نظامنا في قضائنا، فإذا اختصموا ورفع الأمر إلى القضاء ماذا نفعل؟ اليهودي هل نقول نورثه من النصراني؟ أقول لا تجد. النصراني هل نورثه من اليهودي؟ لا نورثه. وهكذا قل في المجوسي، وكذلك قل في الوثني، وهكذا قل في الوثني. فهذا هو الصواب، الصواب أن أهل ملتين لا يتوارثان، أهل ملتين لا يتوارثان، أهل ملتين لا يتوارثان. نعم. قال: رق وقتل مختلف دين. فافهم فليس الشك كاليقين، أي افهم أيها الطالب ما قلته واعلمه علما جازما. فالشك وهو التردد بين حكمين ليس كاليقين، ليس ماذا كاليقين، وهو الحكم الجازم، وهو ماذا الحكم الجازم. طيب، هل نكتفي بهذا؟ سنشير يعني في درس يوم غد إن شاء الله تعالى في كلام بعض أهل العلم في تواوت أهل الملتين إن شاء الله تعالى، ثم ندخل في الورثة من الرجال والنساء. يقول: هذا هل يرث السني الرافضي؟ هل يرث السني الرافضي؟ وراه الفاعل وراه المفعول. السني الرافضي وراه الضمة وراه الفتحة، صح؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ مثل ضرب موسى عيسى، ولا الضرب ولا المضروب، ضرب خالد زيدا واضحة، وضرب زيدا خالد واضحة، لكن هل السني الرافضي؟ ها، غير واضحة. يقول علماء النحو: إذا لم يتبين الفاعل من المفعول ما هي القاعدة؟ القاعدة فعل فاعل مفعول به. إذا فنقول سؤال السائل: هل يرث السني الرافضي إذا مات هذا الرافضي؟ فالرافضي هو الميت والسني هو الذي بقي حيا، هذا هو. طيب الرافضي نسبة إلى الرافضة هذه نسبة إلى أنهم رفضوا زيدا، لأنهم قالوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع قالوا تبرأ من أبي بكر وعمر، قال بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فرفضوه فسموا بالرافضة، فسموا بالرافضة. فهؤلاء من عقائدهم أمور فيها كفر، فالرافضي إذا حكم عليه بالكفر لا يرثه السني، لا يرثه المسلم. أما إذا كان رافضيا ولم يقم به ولم يكن يعتقد بعض عقائد الرافضة التي يكفرون بها، كاعتقادهم أن القرآن محرف وأن القرآن ناقص، ها كسورة الولاية، قال حذفتم سورة الولاية، قال حذفتم من سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك رفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك، قال أنتم أهل السنة نحيت الآية هذه، نحيتوها أي نعم، والوصاية لعلي في بعض الآيات وغيرها، هذا كفر لا شك. والذي يقدح في عائشة رضي الله تعالى عنها كافر، لأن الله برأها في سبع سماوات إلى غير ذلك. فإذا حكم عليه بالكفر فلا شك أنه لا يرثه السني. وأيضا بالعكس، هل يرث الرافضي السنية؟ هذا إذا كان قام به عقائد الكفر فلا يرث، إذا قام به عقائد الكفر لا يرث. وكثير من أهل العلم ومن العلماء المعاصرين والسابقين كثير منهم يحكمون على الرافضة بالكفر جملة. قال الإمام مالك: ليس للرافضة في الغنيمة شيء، ما عندهم خمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسهم وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، ليس لهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر في الكتاب أن المؤمنين يتوضون ويدعون للصحابة الكرام، وهؤلاء سبوا. قال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هكذا يقولون، وهؤلاء سبوهم، وهؤلاء سبوهم. ولهذا قال الشعبي رحمه الله تعالى: الرافضة سبقت اليهود في والنصارى في خصلة، وهي خصلة عظيمة. إذا قيل لليهود: من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. إذا قيل للنصارى: من هم خير أهل ملتكم؟ قال أصحاب عيسى. وإذا قيل لليهود الرافضة: من هم شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ففاقوهم في هذه الخصلة وكفى بها خصلة تذمهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.